نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بالرحمة يرحم حتى الحيوان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل قد أضجع شاة وهو يحد شفرته يريد أن يذبحها، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا كان ذلك قبل أن تضجعها؟ نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تذبح الشاة أمام أختها، فلما مر برجل يذبح شاة أمام أختها قال: أوأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أتريد أن تميتها موتات؟ تذبحها أمام أختها؟ وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحسان مكتوب على كل شيء، كما في حديث مسلم من رواية شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته. يمنع على سبيل التحريم أن يلوى عنق المذبوحة، عنق الذبيحة، وأن تسلخ قبل أن تفيض روحها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت رحمته غامرة، وبعث بدين الرحمة، ويرحم حتى هذه الحيوانات. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطلقتها لتأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها فدخلت فيها النار. وإن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقط، أصابها العطش فنزلت بئرا فشربت، ثم خرجت فرأت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، والثرى هو التراب الندي، فأخذت موقها أي خفها بين أسنانها، ونزلت البئر فملأت خفها وجعلته بين أسنانها، ثم صعدت فقدمت الخف بمائه للكلب فشرب فغفر الله لها. يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في ديننا أن يعذب حيوان، لا يجوز في ديننا أن يذبح حيوان أمام حيوان. ويأتي من ينتسب إلى هذا الدين وتشك في انتسابه، وتكاد تقطع بأنه إنما هو عميل للصهيونية، عميل للصليبية، عميل للشيطان الرجيم، فيذبح البشر ويمثل بالجثث، ثم يذيع ذلك في طباخ الأرض كلها، وينسب ذلك إلى دين الإسلام العظيم وإلى النبي الكريم. يقول إنه قال لقريش لما آذوه: تعلمون يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح، فأين ذبحهم؟ هذه حياته وهذه سيرته، فأين وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم؟ وكان ينهى السرايا والجيوش عن التمثيل بالقتلى وعن ملاحقة الفارين من الجرحى والتدفيف على حياتهم، كان ينهى عن قتل الشيوخ والأطفال. ثم صرنا إلى أن انتسب إلى ديننا من هو عار على ديننا، حتى جعل أعداء الدين يشنعون بالدين الحنيف مع نسيان ما كان منهم. في الحرب العالمية الثانية، لما وقعت الحرب بين الممالك الأوروبية والأمريكية، قتل في 5 أعوام 17 مليونا من البشر، وجرح إلى حد العجل 18 مليونا من ما وقع من التدمير والخراب، وقتل في الحرب الأولى 10 ملايين وأصيب مثلهم، فأين وقع ذلك على يدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين وقع ذلك في دين الإسلام العظيم؟ أما الذين يشرعون للخنا ويخننون الزنا حتى زنا الشواذ، فإنهم يجعلونه زواجا معتبرا في الكنائس والأديرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دينه هو الماء الطهور، هو ماء المزني، ليس فيه ما ينجسه، بل ليس فيه ما يشوبه ويكدره.